فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش مرات عبت مرات سند مرات شدت وانا وياك والمرات تاني اما بعد ارجع الان ما نسيتنيش مرات عبت مرات سندت مرات شدت وانا وياك والمرات تاني اما بعد ارجع الان ما نسيتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش وما رحايب شك وضيق وانه مهارب مني اطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش وانا بلاقي نفسي انهار تحت رحايب شك احسانك ده ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش وما تحارب وانا في احسانك ده ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش دوب قلبي حنانك سيدي وسلمي ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بيجيش دوب قلبي حنانك سيدي وسلمي ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بيجيش ما فارقنيش ابدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شاركني أشكره تاني وقول له ممتن ليك ما فارقنيش